الله عليكم. هذا سائل يقول: يسأل أصحاب محلات الطباعة عن طباعة الكتب التي يتواجد بها صورا سواء كانت حقيقية أو مرسومة، هل يجوز طباعتها مثل بعض الدفاتر وكتب اللغات الأجنبية يتواجد بها صور نساء حقيقية أو رسوم إنسان أو حيوان، فما حكم بيعها وطباعتها؟ حكم بيعها أنها لا يجوز. طبعا إن كانت هذه الصور أو الرسوم، إن كانت عفوا هذه الصور مرسومة فهي أشد في الحرمة من الصور الحقيقية، لأن ما كان مرسوما رسما بالريشة مثلا هذا بالاتفاق أنه محرم لا يجوز، وإنما الخلاف في ما يسمى بالصورة الظلية أو الصورة الشمسية كما يقال فيما سبق، أو ما يسمى بالعكس، فهذا محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين، والراجح أنه محرم، وراجح أن هذا التصوير محرم، ولا شك أن المباهات والمحاكات فيه أشد، المحاكات فيه أشد من الرسم الذي يكون باليد. نعم، فبالتالي ما كان كذلك يعني تكون الفتنة، قد تكون الفتنة فيه أكبر. ولذا يعني يوجد بعض الناس مثلا، بل عفوا الفتنة فيه أكبر، ولذا لو يعني بعض الناس الذين ليس عندهم علم لو مزقت صورته أمامه قد يغضب ويزعل ويظن أنك اعتديت عليه، مع أنك لم تعتدي عليه وإنما أنت مزقت الصورة فقط. نعم، ويعني يوجد بعض الناس أعوذ بالله يعني قد يسجد للصورة أو يركع للصورة أو يعظم هذه الصورة تعظيم خارج عن يعني تعظيم قد يلحقها بالتعظيم الذي يكون لله سبحانه وتعالى. نعم، فالمهم أن ما كان صورة ما كان رسما فهذا أشد مما إذا كان صورة، لأن المتفق عليه أعظم من الشيء المختلف فيه، والخلاصة أنه لا يجوز، أنه لا يجوز للإنسان أن يعني التاجر أن يبيع هذه الرسومات إلا بعد طمس